أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد به. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن حصين عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن سمي عبد الله بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا خطأ وصواب. حديث سعير بن الخمس بن قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد به. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة ولفظ لإسحاق قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عامر عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد به. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عابدة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عامر عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل دون ماله فهو شهيد به. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد به. قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي جعفر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمة فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن حديث المؤمل خطأ وصواب. حديث عبد الرحمن باب من قتل دون أهله وبه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن نادين قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. من قاتل دون دمه فهو شهيد. من قاتل دون أهله فهو شهيد. باب من قاتل دون دينه وبه. قال أخبرنا محمد بن ربيعة ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي وقال حدثنا إبراهيم عن أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعد بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. باب من قتل دون مظلمة وبه. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال حدثنا عابثر عن مطرب عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر أنه قال كنت جالسا عند سويد بن مقرر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمة فهو شهيد. باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس وبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن أبي عن عن ابن زبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق هذا الاسناد فذكر مثله ولم يرفعه بليه. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا معاذ بن عن ابن جريج عن ابن طوس عن ابي عن ابن زبير انه قال من رفع سلعه ثم وضعها فدمه هدر بليه. قال اخبرنا احمد بن عمرو بن صلاح قال انبانا ابن ابي قال اخبرني مالك وعبد الله بن عمر وسمت بن زيد ويونس بن يزيد ان نبع عن اخبر معنا عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلعه فليس منا. وباخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا ثوري عن ابي عن ابن ابي نعم عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وباليمن بذو هيبة في تربة فقسم بين الأقراء بن حبس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش والأنصار وقال يعطي صناديد أهل نجد ويدعون. فقال إنما أتألف. فأقبل رجل غائر العينين نادئ الوجنتين كتل حيد محلوق الرأس. فقال يا محمد اتق الله. قال من يطع الله إذا عصيت أيأمنوني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله فمنعه فلما ولى قال إن من ضئدي هذا قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد بليه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من في آخر زمن أحدث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجر يمرقون من الدين كما يمرق السم من رميته. فإذا لقيتم فقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة بليه. قال أخبر محمد بن معمر البصري والحراني وقال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن الأزرق بن قاسم عن شريك بن شهاب أنه قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد بنفر من أصحابي فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني أذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة؟ يا رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني. ثم قال: يخرج في آخر زمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية سهمهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخر مع المسيح الدجال. فإذا لقيتمهم فقتلوهم شر الخلق والخليقة. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه رحمه الله: شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور باب قتال المسلم. وفي اخبار ان اسحاق بن ابراهيم قال: انبانا عبد الرزاق قال: حدثنا عمرو عن ابي اسحاق عن عمر بن سعد انه قال: حدثنا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتل المسلمين كفر وسباب فسوق. وفي اخبار ان محمد بن شهر قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت ابا الاحوص عن عبد الله قال انه قال: سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. وفي اخبار ان يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن دينار عن شعبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله انه قال: سباب المسلمين فسق قتال كفر. فقال له أبان يا أبا إسحاق: أما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ قال: بل سمعته من الأسود وهبيرة بن قال. أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزهراء عن عمي أبي الأحوص عن عبد الله بن أنه قال: سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر به قال. أخبرنا أحمد بن غيلان قال: حدثنا أبو بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت عابد الملك بن عمير يحدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر به قال. أخبرنا محمد بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: قلت لحماد: سمعت منصورا وسليمان وزبيدة يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتال كفر. من تتهم؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم زبيدا؟ أتتهم سليمان؟ قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل بن قال. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتال كفر. قلت لأبي وائل: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم بلي قال. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا معيط قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتال كفر بلي قال. أخبرنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال: قال عبد الله: سباب المسلم فسوق وقتال كفر بلي قال. أخبرنا محمد بن علي عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. باب تغليظ من قاتل تحت راية عمية. وبلي قال: أخبرنا بشر بن هلال النصاب قال: حدثنا عبد الوارد قال: حدثنا أبو عن غيلان عن ابن جرير عن زياد بن رياح ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من أطعادي فهو فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب بره وفاجر لا يتحج من مؤمن ولا يفي لذي عادي فليس مني، ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية بني قال. أخبرنا محمد بن مسنع عن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية أمية يقاتل عصبية ويغضب لعصبية فقتلته جاهلية. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه: عمران القطان ليس بالقوي أبو تحريم القتل بني قال. أخبرنا محمد بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: أخبرني منصور عن أنه قال: سمعت أبي بعيا يحدث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شر المسلم على أخي المسلم بسلع فهما على جروف جهنم، فإذا قتلوا خر جميعا فيها. نعوذ بالله بلي قال. أخبرنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا أنا قال: حدثنا سفيان عن منصور عن عارف عن أبي بكرة أنه قال: إذا حمل الرجل المسلم السلاح أحدهما على الآخر فهما على جروف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. وبأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد بن عن سليمان التميمي عن الحسن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توجه المسلم بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القتل فما بال المقتل؟ قال أراد قتل صاحبه بلي قال. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد وابن هارون قال: أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توجه المسلم بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار، فذكر مثله سواء. وبأخبرنا علي بن محمد بن علي المصري قال: حدثنا خلفون عن زائدة عن هشام عن الحسن الثاني عن ابي بكر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا توجه الموسم بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار. قيل له يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه بليه. قال اخبرني محمد بن نورتان قال حدثنا الخليل بن عمر بن ابراهيم قال حدثني ابي قال حدثني قتاده عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم بسيفيهما فقتل احدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار بليه. قال اخبرنا احمد بن فضاله قال حدثنا عبد الرزاق قال انبنى معمر عن ايوب عن الحسن عن الحنفي بن قاسم عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تواجه المسلم بسيفيهما فقتل احدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه بليه. قال اخبرنا احمد بن عبدة عن محمد عن ايوب ويونس والعلى بن زياد عن الحسن عن الحنفي بن قاسم عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم بسيفيهما فقتل احدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار بليه. قال اخبرنا ابو جاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن علاء عن يونس عن الحسن عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تواجه المسلم بسيفيهما فقتل احدهما صاحبه والقاتل والمقتول في النار. قال رجل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه لي. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد انه سمع اباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ترجعوا بعدي كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض. اخبرنا محمد بن ربيعه قال حدثنا محمد الزبيري قال حدثنا شريك عن علي الحمش عن ابي طعان مسروق كان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يؤخذ الرجل بجنايه ابيه ولا جنايه اخيه. قال ابو عبد الرحمن رحمة الله عليه هذا خطأ وصاب مرسل نبلي. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم بن نصر كان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه بلي. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا معاذ عن الأعمش عن مسلم بن نصر كان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفي أنكم ترجعون بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبي ولا بجريرة أخي هذا الصواب بليه. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أنا قال حدثني الأعمش عن أبي طعان مسروق أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا ذات كرا مرسل. وبأخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سليم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجع بعد ضلالا لن يضرب بعضكم رقاب بعض بليه. قال أخبرني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس قال لا ترجع بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض بليه. قال أخبرنا أبو عبيدة بن أبي سفري قال حدثنا عبد الله بن المدين قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال بلغني أن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس ثم قال لا ألفي أنكم بعد ما أراد رجعون بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض كده آخر كتاب تحريم الدم والحمد لله رب العالمين وأول كتاب قسم الفي رب يسر وعيني يا كريم باب نبلي. قال أخبرنا هارون بن عبد الله الحمل وقال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزري عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورية حين خرج من فتنة بن زبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن سهم ذي القربى لمن تراه. قال هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبل وكان الذي عرض عليهم أن يعيننا كيعهم ويقضي عن غارم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك. وبلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز أنه قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن سهم ذي القربى لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز وأنا كتبته كتاب ابن عباس إلى نجدة كتبته إليه كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فبين إلا أن يسلم ولنا وأبى ذلك فتركناه وعليه. بليه قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق وهو البزري وعن الأوزعي قال كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى عمر بن الوليد كتبا فيه وقسم أبيك لك الخمس كله له، وإنما سموا بك كسهم رجل من المسلمين، وفي حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما أكثر خصما بك يوم القيامة، فكيف أنت من كثرت خصما وإظهارك المعازف والمزمر بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجر جمتك جمة السبل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شبين أنه قال أخبرني سعيد بن نسيب رحمة الله عليه أن جبير بن مطعم حدثه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمان بما قسم من خمس حنين بين بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب بابن عبد مناف، فقال يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بابن عبد مناف ولم تعطينا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. وبأخبر محمد بن مرثان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أبان محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعد بن نسوي عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيت وأنا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا بينما نحن وهم منك بمنزلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشقك بين أصابعي وبلي. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق وهو البزري عن عبد الرحمن بن عاشر عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة البهلي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبارة من جنب بعير، وقال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قال أبو عبد الرحمن اسمه أبي سلام ممطور وهو حبشي، واسمه أبي أمامة صوتي ابن عجلان والله تعالى اعلم. وبأخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بعيرا فاخذ من سنامه وبارة بين اصبعي ثم قال انه ليس لي من البيع شيء ولا هذه الا الخمس، والخمس مردود فيكم. وبأخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن زريع عن مالك بن اوس بن حدثني عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كانت اموال بني النضر مما افاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكان ينفق على نفسه من وقود سنة وما بقي جعله في القرى وسلح عدة في سبيل الله تعالى. وبليه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق هو البزري وعن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله تعالى تسأل ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة ومما ترك من خمس خيبر. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة بلي. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سلمة عن عطاء في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قال خمس الله عز وجل وخمس رسوله صلى الله عليه وسلم واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضع حيث شاء ويصنع به ما شاء. وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق والبزري وعن سفيان عن قاسم بن مسلم أنه قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، قال هذا مفاتيح كلام الله الدنيا والآخرة لله. قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى، وقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة المتردد في سبيل الله، فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. به قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبانا أبو إسحاق عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس؟ قال خمس الخمس. به قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبانا أبو إسحاق عن مضرب قال سئل شعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء. به قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبانا أبو إسحاق عن صائد الجرري عن يزيد بن شخير أنه قال بين أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة هود من قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أحد منكم يقرأ؟ قال قلت أنا أقرأ. فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وقروا بالخمس في غنائم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله صلوات الله وتسلمات عليك يا رسول الله. بليه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال أنبانا محبوب قال أنبانا أبو إسحاق عن شريك عن خصيب عن مجاهد أنه قال الخمس الذي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقربته لا يقولون من صدقته شيئا، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قربته خمس الخمس ولليتم مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك. قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله عز وجل لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز وجل، ولعله إنما استفتح الكلام في البيع والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوسخ الناس، والله تعالى أعلم. وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وسام الذي لله عز وجل وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري القرى منه والسلاح ويعطي منه من رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام. ومن هذه الحديث والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم بني هاشم وبنو المطلب بينهم الغني ومنهم والفقير، وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله تعالى أعلم. والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف. نعلم بين العلماء برجل لو أوصى بثلث لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون، فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الآمر به. والله ولي التوفيق وسام لليتامى من المسلمين وسام للمساكين من المسلمين وسام لابن سبيل من المسلمين، ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل. وقيل لو خذ أيهما شئت. والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن كرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثني أنه قال جاء العباس وعلي إلى عمر رضي الله تعالى عنه يختصمين، فقال العباس رضي الله تعالى عنه اقض بيني وبين هذا، فقال الناس افصل بينهما، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لا افصل بينهما، فقد علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدقة. قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ منها قوت اهله وجعل سائره سبيله سبيل المال. ثم وليها ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه بعده، ثم وليت وبعد ابو بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم اتياني فسألاني ان ادفعها إليهما على أن يلي بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليت به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما. ثم أتاني يقول هذا قسم لي بنصيب من ابن أخي ويقول هذا قسم لي بنصيب من امرأتي وإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يليها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليت به دفعتها إليهما وإن أبيا كوفيا ذلك. ثم قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه لهؤلاء. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري رحمة الله عليه هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدكوا كذا وكذا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له في هذا الملح قلنا وقال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. ولئن عشتوا إن شاء الله لا يأتين على كل مسلم حق أو قال حظ. آخر كتاب قسم البيع والحمد لله رب العالمين. كتاب البيع رب يسير وعيني كريم باب البيعة على سمع وطاعته بليه. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه ورضي عنه من لفظه قال أنبانا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن صمد عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر له وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخف لومة لائم. وفي أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبانا ليث عن يحيى بن سعد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في العسر واليسر. وذكر مثل باب البيعة على ألا ننازع الأمر أهله بليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكنان قال حدثنا علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني عبادة بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي عن عبادة رضي الله تعالى عنه قال بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو قال نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف لومة لائم. باب البيعة على القول بالحق بليه. قال أخبرني محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن صمد عن أبي عن جدي أنه قال بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر لو على أن نقول بالحق حيث كنا. باب البيعة على القول بالعدو بليه. قال أخبرنا إسحاق بن هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدثه عن جدي عبادة بن صمت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا وعلى أن لا ننازع الأمر لو على أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف بالله لومة لائم. باب البيعة على الأثارة بليه. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا جبد عن سيار ويحيى بن سعد أنهما سمع عبادة بن صمد عبادة بن الوليد رضي الله تعالى عنه يحدث عن أبي أما سيار فقال عن أبي وما يحيى فقال عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أنه قال بيعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر وأن نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف بالله لومة لائم. قال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كان وذكره يحيى. قال شعبة إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار أو عن يحيى بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حزم عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بطاعتي في منشطك ومكرك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. باب البيعة على النصح لكل مسلم بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علقة عن جرير أنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن وليد عن يونس عن عمرو بن سعد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن قال جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة وأن أنصح لكل مسلم. باب بيعة على ألا نفر بالإيقاد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي زبير أن سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعنا على ألا نفر. باب البيعة على الموت بالإيقاد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. قال رحمة الله عليه باب البيعة على الجهاد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم واحسن خدمنا يا رب العالمين. وبيلي قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرعي قال حدثنا من أبينا قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن جبين أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية بن أخي على ابن أمية أنه حدث أن أبا وأخبره أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايع على الجهاد وقد انقطعت الهجرة بلي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن صالح عن ابن جبين قال حدثني أبو إدريس الخولاني وأن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم تبايعني على ألا تشرك بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى أو وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عاقب. خالفه أحمد بن سعد بن قال أخبرنا أحمد بن سعد قال حدثنا أبو قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث بن غضير أن ابن شهاب حدث عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بأي شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوني في معروف. قلنا بلى يا رسول الله فبايعنا على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب بعد ذلك شيء فنالته عقوبة فهو كفارة ومن لم تنل عقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عاقب. باب البيعة على الهجرة بلي. قال أخبرني أحمد بن حبيب بن عربي قال حدثنا محمد بن زيد عن عطاء بن سبيع عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم وقال إني جئت بايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان فرجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. باب شأن الهجرة بلي. قال أخبرنا الحسن بن عريض قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقة؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. باب هجرة الباد بلي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة بن عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة وهجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. باب تفسير الهجرة بلي. قال أخبرنا الحسن بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا زبير بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كانوا من المهاجرين لأنهم هاجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. باب الحد على الهجرة بلي. قال قال أخبرني هارون بن محمد وكر بن بلال عن محمد وابن عيسى بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أسقم عليه وأعمل. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لا يهديكم الله ويصلح بالكم. باب ذكر الرجل في انقطاع الهجرة بلي. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الذي عن أبي عن جدي أنه قال حدثني عقيل عن ابن شبن عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أبا وأخبره أن يعلى قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايع على الجهاد وقد انقطعت الهجرة بني. قال أخبرني محمد بن داود قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب بن خالد عن عبد الله بن طوس عن أبي عن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخل إلا مهاجرون. قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وبلي قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن سعد عن سفيان قال حدثنا منصور عن مجيد عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وبلي قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن هاني عن نعيم بن دجاجة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأخبرنا عيسى بن صفر قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلي بن زفر عن بصر بن عبيد الله عن بدرة الخولاني عن عبد الله بن واقد السعدي أنه قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحاب سرب في وافد كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يصومون أن الهجرة قد انقطعت. قال لتنقطع الهجرة ما قتل الكفار بلي. قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن العلي بن زبر قال حدثني بصر بن سعوب بن عبيد الله عن أبي دليس الخولاني عن حسن بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن سعدي أنه قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أصحابي فقضى حاجتهم وقلت آخرهم دخولا وقال حاجتك. فقلت يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار باب البيعة فيما أحب وكره. وبلي قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل وشعبي أنهما قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له بايعك على سمع وطاعتي فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير أو تطيق ذلك؟ قال فيما استطعت فبايعني. والنصح لكل مسلم باب البيعة على فرق المشرك. بلي قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير أنه قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فرق المشرك. بلي قال أخبرني محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا أبو الحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحي عن أبي نخيلة عن جرير رضي الله تعالى عن أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو بلي. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة الباجلي أنه قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك والشرط علي فأنت أعلم. قال يبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. بلي قال أخبرني عقب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال سمعت عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راد فقال أبايعكم على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى أو وفى منكم أجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب فيه فهو طهوره ومن ستره فذاك إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له. باب بيعة النساء. وبلي قال أخبرني محمد بن رسول قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجارية فأذهب فأساعدها ثم أجيئك فأبايعك. قال اذهبي فأساعدها. قالت فذهبت فساعدتها ثم جئت فبيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وجزاكم الله عنا خيرا شيخي. حفظكم الله من كل سوء شيخي ووالدي وشفاكم وعفاكم من كل مرض شيخي. أستأذنكم وليدي الكريم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. رفع الله قدركم أستاذي. وقفنا 46 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا. والعفو منكم قصرت في ثلاثة مجالس. مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله والشيخ عدنان والشيخ محمد فؤاد الدمشقي أماكن ليس بيدي. ذهبت إلى المستشفى اليوم والحمد لله على كل حال. فنسأل الله التوفيق فسامحونا لأنني مريض تحت العلاج بفترة الله أعلم متى تنتهي. الله أعلم. على على أي حال سدد وقاربه وبقدر الاستطاعة سأحاول الوفاء، وسامحوني على أي تقصير. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.